صباح اليوم معادي صباحي غير مدى مغلى البشر قالت صباح الخير. صباح اليوم معادي صباحي غير مدى مغلى البشر قالت صباح الخير. تبارك يومي بشوفك يا أحلى اسم وحروفك تبين روعة وصوفك في كل الخير. صباح الخير يا يما صباح الخير صباح الخير يا يما صباح الخير.